أن ما نملي له خير لأنفسهم، إنما نملي له ليزدادوا إثما ولهم عذاب. ومن حكمته تعالى أن يميز الخبيث من الطيب، كل ما يجري بالابتلاء بالخير الشر وبإرسال الرسل بالأوامر والشرائع هو ابتلاء يميز الله به، يميز الله به الحبيب المتهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما حتى يميز الحبيب المتهم، وما كان الله ليذر على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من شاء. فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل المرسلين أتباعهم من المؤمنين. نعم.